أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الرابع في النبوة، قال: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه، وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات، والإخبار بالعقاب والثواب، فيحصل من هذا كله اللطف للمكلف. وإذا كانت هذه المواصفات التي تتصف بها النبوة ألطافا، فالنبوة التي هي مصدر هذه المواصفات من باب أولى أن تكون لطفا. واللطف بينا بالتفصيل في باب العدل أنه يفعله الحكيم، يفعله الحكيم. فالنبوة إذا اندرجت تحت هذا العنوان فتكون حسنة، وإذا كانت حسنة فعلها الحكيم، لأن الحكيم عادل. ما معنى الحكيم عادل؟ لا يخل بالواجب ولا يفعل القبيح، لا يخل بالواجب. النبوة من مصادق الواجب، فيفعلها الحكيم، فيرسل الأنبياء. هذا مدخل للنبوة. نرجع إلى الفصول المصيرية، كيف تجلت النبوة في مقام الواقع، كيف تحققت النبوة في عالم الثبوت، كيف تم هذا الجعل الإلهي، كيف تم هذا الاعتبار الإلهي، هذا الجعل الإلهي. فكما قال الله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، فكذلك جعله في الرتبة السابقة نبيا. فالنبوة اعتبار جعل إلهي. على أساس ماذا؟ كل جعل إلهي له أساس. لماذا؟ لأن الله تعالى حكيم، فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. إذن هذا الجعل وهذا الاعتبار يكون على أساس، ما هو الأساس؟ ما يملكه النبي من كمالات واستعدادات. على أساس تلك الاستعدادات العظيمة ترشحت النبوة، تحقق هذا الجعل والاعتبار. إني جاعلك للناس نبيا، لا ليس يا قرآنية، اعتبار. إني جاعلك للناس نبيا، في النبوة ليس في الإمامة. جعل إلهي يتمثل في النبوة، فالنبوة اعتبار جعل إلهي. لماذا يختص بالحق تعالى؟ لأن النبوة صفة، والاصطفاء من خصوصيات من؟ من خصوصيات واجب الوجود. هو الذي يعلم بتلك الكمالات الموجودة في شخص النبي الشريف تجعله لا يخل بالواجب هو كذلك، ولا يفعل القبيح. وإذا شئنا ترجمة هذه المسألة نسميها العصمة، على أساس العصمة ترشحت النبوة وترشحت الإمامة بتبعها. فالنبوة إذن جعل إلهي، جعل إلهي. باللغة الدينية اقتفاء إلهي. جيد، إذا رجعنا إلى الفصول المصيرية، على أي أساس تكويني ترشحت هذه النبوة وتم هذا الاستفاء؟ نعم، جواب على هو القابل أفراد النوع الإنساني أفراد ناقصة لها جنب أرضية وجنب إلهية، فتحتاج من يفعل، من يفعل الجنب الإلهي فيها ويكون مسامحا لها من جهة ومسامحا للجنب الإلهي من جهة أخرى. المسامحة التي من جهة الإنسان بشر يمشي في الأسواق يأكل ويشرب، والمسامحة التي من جهة الإله نبي يوحى له. فهذا الاحتياج المغروس في الحقيقة الإنسانية أو في أفراد الإنسان هو الذي جعل النبوة تتحقق في دار الوجود. هذا الجعل يترشح من الله تعالى لوصفه حكيما في فعله، عادلا في فعله. في الفصول المصيرية بينا هذه المسألة، احتياج الناس إلى النبوة لنقص فيهم، لنقص فيهم، والحكيم لتحقيق الغاية من خلقهم وهو القرب الإلهي، لتحقيق العلة الغائية خارجا يرسل إليهم الرسل والأنبياء. فإذا غابت الرسل لحاجة في الوجود، لمصلحة في الوجود، تبعهم الأئمة والأوصياء. إذا سر هذا الجعل أم زين ما هو؟ احتياج الإنسان، احتياج الإنسان. جيد، نأتي إلى اللغة الآن. ما معنى النبي؟ في الفصول المصيرية بينا هذه المسألة ولا بأس بالتذكير بها. يقول النبوة لغة مشتقة إما من الإنباء وهو الإخبار. النبوة لغة مشتقة إما من الإنباء وهو الإخبار. لماذا؟ لأن النبي يخبر عن الله تعالى وهو الإخبار، أو من النبوء وهو العلو، إما من العلو وإما من الإنباء. ما هو تعريفها؟ هنا لم يأتي المحقق الطوسي في التجريد بتعريف للنبوة. في الأنوار الجلالية جاء بتعريف يقول النبوة رئاسة لمن؟ لملك؟ لا، لشخص إنساني. سره ما هو؟ المسامحة بين النبي وبين الناس. رئاسة لشخص إنساني، بينا لماذا لشخص إنساني؟ للمسامحة، للمناسبة بين النبي والناس. رئاسة لشخص إنساني مؤيد، هذا الشخص الإنساني مؤيد من الله. لماذا؟ بمعجزات، مؤيد من الله بمعجزات ربانية وعلوم إلهية، مستغني فيها عن واسطة بشر. فخصوصية الأنبياء وخصوصية الأئمة استغناؤهم عن البشر. فالنبي مجهز بمعجزات ومجهز بعلوم إلهية، علوم شهودية لم يأخذها على أساس العلم الأصولي من الآخرين. فعلمه ليس من باب العلم الحصولي، يقبل النقل والانتقال المعرفي، يعني يذهب إلى عند أستاذ ويجلس أمامه ويلقنه العلم. لا، علم شهودي يفيضه الله تعالى العالم بالعلم المطلق على قلبه الشريف. يقول رئاسة لشخص إنساني مؤيد من الله تعالى بمعجزات، وسيأتي معنى المعجزة وخصوصيات المعجزة، بمعجزات ربانية وعلوم إلهية مستغن فيها عن واسطة البشر. بعبارة أخرى علمه الشريف ليس من قسم العلم الحصول للمفاهيم. طيب نرجع إلى المتن. يقول المحقق الطوسي في المتن: البعثة حسنة قضية متشكلة من موضوع ومحمول. موضوعها البعثة ومحمولها حسنة، وكل حسن واجب على الله تعالى فعله لحكمته لكماله المطلق. فالبعثة واجبة. بعثة ماذا؟ بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء. المحقق الطوسي أولا يشير إلى خصوصيات البعثة وماذا يترتب على البعثة، ويشير إلى مبنى الحكيم في البعثة. خصوصيات هذه البعثة أو فوائد هذه البعثة: يقول البعثة حسنة، حكم على البعثة بماذا؟ بالحوث. يعلل الآن، يعلل بالفوائد. لماذا البعثة حسنة؟ ما هو تعليلك على هذا الأمر؟ يقول لاشتمال البعثة على فوائد، جمع تكسير، على فوائد منها مثل كمعابدة العقل. النبي يأتي بجملة من القضايا العلمية ترشد العقل إلى أحكامه، ترشده إلى أحكامه. قد تلف العقل بعض العيوب فيغفل عن هذه الأحكام، فيأتي النبي يثير بواطن العقول، يثير بواطن العقول كمعافدة العقل، مساعدة العقل فيما يدل عليه، فيما يدل عليه، فيما يدل العقل عليه. فاعل يدل هو العقل، الضمير الغائب الفاعلي هو العقل، يعني كمعافدة العقل، كمساعدة العقل في دائرته، في أموره، في دائرته، في دائرة العقل، من باب التأسيس أم من باب الإرشاد؟ من باب الإرشاد. يأتي النبي ويعبد العاقل، يعبد العاقل في دائرته، تسمى تلك الأمور إرشادات إلى أحكام العقل. كالتوحيد مثلا، التوحيد الذاتي أو التدبيري يدركها العقل كما بينا ذلك في التوحيد. العقل أدرك أن الله تعالى لا يتجلى في مراتب متعددة، لا شريك له في مرتبته، بالدليل العقل الصريح. فيأتي النبي بالوحي ويشير إلى التوحيد الذاتي والتوحيد العبودي التدبيري كمعابدة العقل فيما يدل عليه العقل. هذا المثال الأول يمثل لهذه الفوائد: البعثة حسنة علل لاشتمال البعثة على فوائد منها كمعابدة العقل فيما يدل العقل عليه، وكذلك واستفادة الحكم فيما لا يدل. يفيدنا النبي بأحكام خارج عن دائرة العقل، بجزئياتنا خارج عن دائرة العقل. الصلاة واجبة، هذا الحكم التشريعي خارج عن دائرة العقل. واستفادة الحكم، استفادة عطف على كمعارضة، كمعارضة العقل فيما يدل عليه العقل، وكاستفادة الحكم فيما لا يدل عليه العقل. أثار المحقق الطوسي دعوة، ما هي؟ البعثة حسنة. ثم بدأ يبين فوائد هذه البعثة وإزالة الخوف، يعني وكإزالة الخوف. ما دخل الخوف هنا؟ ما العلاقة بين الخوف والنبوة؟ الإنسان إذا تأمل في نفسه الشريفة ووجدها ناقصة يعتريه الخوف، ما هو مصيري؟ وإذا انتقلت من هذه النشأة وتوفيت، ما هو مصيري؟ ما هو الطريق؟ ما هو المبدأ؟ وما هي الغاية؟ هذه تساؤلات تثير الخوف في نفسه، في قلبه. يأتي النبي ويقول له: يا أيها الإنسان اطمئن، فيه مبدأ، ثم مبدأ يصف هذا المبدأ، خالق رازق رحيم قادر عزيز كريم، وهذا الخالق يحبك، والدليل على ذلك أرسلني إليك لأخذ بيدك إليه، وهذه كلها تثير الإطمئنان في القلب وتبعد الخوف، تبعد الخوف حقيقة حقيقة. يحتمل الإنسان الوقوع في الشر فيخاف، فيأتي النبي ويبين له الطريق، طريق صحيح من الطريق الفاسد، فيطمئن قلبه فيتبع الطريق الصحيح طبعا باختياره. وإزالة الخوف واستفادة الحسن والطوبة، هذه نكتة مهمة جدا مترتبة على ما بيناه في باب العدل. قلنا العقل يدرك كل موارد الحسن والقبح، لا، قلنا في مقام الإثبات المسألة موجبة جزئية أم كلية، في مقام الإثبات، في مقام الكشف موجبة جزئية أم كلية، موجبة جزئية. العقل يدرك بعض الحسن وبعض القبح، يأتي النبي المرسل يبين موارد الحسن والقبح التي فيها المصلحة وتنفع الإنسان، واستفادة الحسن والقبح من هذه البعثة والنافع والضار، ذكر الخاص بعد العام، كل حسن نافع وكل قبيح ضار، ذكر الخاص بعد العام. وكحفظ النوع الإنساني، هذا شروع في دليل الفيلسوف. في الفصول المصرية بينا أن الإنسان مدني بالسخرية، مدني بالسخرية، دمار بالطبع، الإنسان بطبعه دمار فتاك. كيف يشكل المجتمع المدني بالسخرية؟ يشعر أن فيه نقائص، يريد أن يرفع هذه النقائص فيسخر الغير لأجل خدمته، فيرفع هذه النقائص فيتشكل المجتمع المدني. فسر تشكل المجتمع المدني هو سخرية خدمة، وهذا صريح القرآن الكريم، على خلاف ما يقول به أرسطو. أرسطو يقول الإنسان مدني بالطبع، لا، الإنسان بطبعه دمار فتاك، لا يرى إلا نفسه. إذا تشكل المجتمع المدني، المجتمع المدني يقتضي القانون، وهذا القانون إما أن يكون عادلا وإما أن يكون غير عادل جائرا. كيف نضمن العدالة؟ يجب أن تكون هذه العدالة متصلة بالسماء، ومن يوصلنا بالسماء هو النبي. هذا دليل الفيلسوف وبيناه في الفصول المصيرية بالتفصيل ونكرره هنا. إذن منطلق الفيلسوف هو تواجد الإنسان في المجتمع المدني، منطلق الفيلسوف هو الإنسان في مجتمع مدني، فيحتاج إلى القانون. سر تواجد الإنسان في المجتمع المدني قلنا هو السخرية في الرؤية القرآنية، فهذا المجتمع المدني حتى يبقى يحتاج إلى قانون، هذا القانون لا يخلو إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا. من يضمن العدالة، عدالة القانون؟ إلا إذا كنا متصلين بالله تعالى، العادل بالعدالة المطلقة والحكيم بالحكمة المطلقة. هذا الاتصال يسمى في الرؤية الكلامية والرؤية الدينية النبوة، النبوة. هذا دليل الفيلسوف. يقول في المتن وحفظ النوع، وكحفظ النوع، عفوا على كمعاضدتي، وكحفظ النوع الإنساني، لم يقل فرد الإنساني. لماذا؟ كما بينت أم زينب في العلم بالجزئيات، الجزء دافر أم دائمي؟ دافر. من يبقى؟ النوع الإنساني، هذا النوع يتجلى في هذا الجزء، إذا انتفى ودفر هذا الجزء يأتي جزئي آخر. وحفظ النوع الإنساني وتكميل أكفافه. الأخذ بيد أفراد النوع الإنساني نحو الكمال الإلهي، نحو القرب الإلهي، وتكميل أشخاصه، هذه إشارة إلى المبدأ الفاعلي للتكميل أو الرشد، إشارة إلى المبدأ الفاعلي. من هو المبدأ الفاعلي لعملية الكمال والتكامل؟ النبي. النبي فاعل فينا، وإذا قبلنا هذا الفعل نتكامل. إذا أذعنا بالنبي وأطعنا النبي وامتثلنا أوامر النبي نتكامل. فالمبدأ الفاعلي للكمال هو النبي، يحتاج إلى مبدأ قابلي. من هو المبدأ القابلي؟ الناس. أشار إلى المبدأ القابلي بهذه العبارة: بحسب استعداداتهم، بحسب استعداداتهم، بحسب استعداداتهم المختلفة. وهذا هو سر الوجود، تنوع الوجود لتنوع الاستعدادات، وكتعليمهم الصنائع الخفية. مثاله في القرآن صنعوا السفينة وكثير من الجزئيات. والأخلاق الحميدة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسياسات: تدبير المملكة، تدبير الأمم، والإخبار بالعقاب والثواب. هذا لازم لأمر، ثم ملزوم، ما هو؟ لم يذكره المتن. ثم ملزوم يترتب عليه هذا اللازم، والإخبار بالعقاب والثواب. ما هي المرتبة الوجودية التي تتجلى فيها هاتان المفردتان: العقاب والثواب؟ المعاد، الآخرة. فهذا لازم للآخرة، والإخبار بالآخرة مكان العقاب والثواب ودار العقاب والثواب. فيحصل اللطف بهذا كله، بهذه المفردات التي ذكرناها، فيحصل ماذا للمكلف؟ اللطف. واللطف واجب، فالبعثة واجبة. واضح إلى هنا المثل؟ نعيد التطبيق مرة أخرى. البعثة حسنة، قضية قبل الاستدلال وقبل البيان تسمى دعوة. تعليل حسن البعثة: لاشتمال البعثة على فوائد، منها معاضدة العقل في دائرته، فيما يدل عليه، فيما يدل عليه يعني في دائرته، واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه خارج عن دائرة العقل، وإزالة الخوف الذي يعتري الإنسان الواعي. يعتري الإنسان الواعي أم الغافل؟ الواعي. واستفادة الحسن والطوب في مقام الإثبات. استفادة إشارة إلى مقام الإثبات، استفادة يعني والعلم. واستفادة الحسن والطوب، يعلمهم النبي موارد الحسن والقبح. هذا قبيح وهذا حسن. الصدق حسن، إرشاد إلى حكم العقل. والكذب حرام، هذه إرشاد إلى حكم العقل. الصلاة واجبة، يعني الصلاة حسنة. الصوم واجب، يعني الصوم حسن. موارد لم يدركها العقل ولن يدركها العقل. والنافع والضار قلنا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وحفظ النوع الإنساني هذا دليل الفلاسفة، لولا هذا القانون العادل الثانوي ينجر الأمر بأفراد النوع الإنساني إلى ماذا؟ إلى التهالك والتقاتل، ثم يندثر النوع الإنساني من الأرض. فالعلة الغائية تتحقق أم لا تتحقق من الخلق؟ لا تتحقق، وهذا خلاف الحكمة الإلهية. وتكميل أشخاصه، وحسب النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بالتربية، الآلية الواحدة ما هي؟ التربية. أي تربية؟ تربية المجتمع المدني أو التربية الإيمانية؟ تربية إيمانية، تربية إيمانية. طبعا هذا له ربط بماذا؟ بالعلة القابلية، بالعلة القابلية. يشير إلى العلة القابلية بهذه العبارة: بحسب استعدادات أفراد الإنسان المختلفة المتنوعة. شخص كسلمان يصعد نحو الله سريعا، شخص يتساهل ولا يصعد ولا يقبل أبدا كارجا. وتعليمهم يعني وتعليم أفراد الإنسان الصنائع الخفية، وهذا بالعرض ليس بالذات، النبوة لم تأتي للصنائع، هذا بالعرض. فإذا اتفق في الوجود فلمصلحة في البين، والأخلاق وتعليمهم الصنائع الخفية وتعليمهم الأخلاق الحميدة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسياسات تدبير المملكة، تدبير البيت، السياسة المنزلية والسياسة الاجتماعية. سياساتها بمعنى العام السياسة المنزلية، السياسة المدنية. والإخبار بالعقاب والثواب الذي يلزمه الإخبار عن ماذا؟ عن الآخرة. فيحصل بهذا كله ماذا يحصل؟ اللطف. واللطف كما بينا في باب العدل واجب في الحكمة الإلهية، فالبعثة واجبة، فيحصل اللطف للمكلف. أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في حسن البعثة، بعثة الأنبياء. اختلف الناس في ذلك، اختلف الناس، اختلفت المدارس، بمعنى اختلفت المدارس، اختلف الناس في ذلك. فذهب المسلمون كافة، نكتة لغوية، لا تقولين كافة الناس، كافة الطلبة خطأ. كلمة كافة دائما تأتي آخر كلمة. ماذا قال؟ اختلف الناس في ذلك فذهب المسلمون كافة، هذه فائدة قرآنية. ما قال اختلف الناس في ذلك فذهب كافة المسلمين، كافة المسلمين خطأ، المسلمون كافة، نكتة لغوية. اختلف الناس في ذلك فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل، فذهب المسلمون كافة وذهب جميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، إلى وجوب البعثة. ومنعت البراهم منه، بينا مبنى البراهم في الفصول النصيرية وفي البعثة في باب العدل. ما هو دليلها؟ حصلت المسألة بين النفي والإثبات. كيف؟ ركزت على ما يأتي به النبي، ما يأتي به النبي محصور بين حاصرين، إما يدركه العاقل أو يخالفه العقل، إما يؤيده العاقل وإما يخالفه العقل. يخالفه العاقل لا ينفع الإنسان، كل ما يخالف العقل الصريح فهو باطل، فلا ينفعنا النبي في هذا المورد. ما يدركه العقل، ما يعلمه العقل، فمجيء النبي له. إذن تركز البراهم على هذه المسألة، ما أتى به النبي لا يخلو من أمرين، إما أن يخالف العقل وهذا لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام به، وإما أن يوافقه على ما يدركه، هذا له لا نحتاج إليه. هذه المغالطة الآن تسمى في باب المغالطات مغالطة الأبيض والأسود. في النقاش يحصل المسألة بين الأبيض والأسود، مع أن الأنوان متعددة، فيها الأخضر وفيها الأصفر، يحصل المسألة بين الأبيض والأسود. شيخنا يدركه ولا يدركه، ماذا قال؟ هذا المعنى يأتي به النبي إما يخالف العقل، هنا هذا لا يمكن قبوله. إذا عبر في النبي بأنه لا يدركه العقل، هذا جواب، جواب العلماء حي يوافق ويخالف، سيأتي إن شاء الله بيانه. فإذا خالف ما أتى به النبي العقل لا يقبل ولا يمكن الالتزام به، ما يخالف العقل باطل. أن يأتي بماذا؟ يأتي بما يكشفه العقل، فهذا لاغون لا نحتاج إليه. فمجيئه وعدم مجيئه سواء. هنا هذه المغالطة من باب مغالطة حصر الشيء بين الأبيض والأسود. ثم مجال غير الأسود والأبيض، ما هو؟ يأتي النبي بما لا يدركه العقل واحد، ويأتي بما يرشد العقل إلى أحكامه. فائدتان أساسيتان، الأولى تأسيسية والثانية إرشادية. يأتي النبي بما لا يدركه العقل مطلقا كالتشريعات وجزئيات العقيدة. بينا في الفصول المصيرية المسألة الثلاثية، تشريعات خارجة عن دائرة العقل، من يتكفل ببيانها؟ النبي. والعقيدة كليات وجزئيات، كليات يدركها العقل، يأتي النبي بالإرشادات، بإرشادات تؤيد ما وصل إليه العقل. أما جزئيات العقيدة فلا يدركها العقل، يأتي يبينها النبي بوحي إلهي بعلم لدني. فالبراهين وقعوا في هذه المغالطة، حفر الشيء بين الأبيض والأسود. ومنعت البراهمة من البعثة، والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد ذكرها المحقق الطوسي في المثل، وخلت عن المفاسد فكانت حسنة قطعا، فوائد يعني المصالح، وخلت عن المفاسد مفاسد. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من فوائد البعثة، منها أن يعترض العقل بالنقل، يعترض يعني يعترض العقل بالنقل، جاءت من كلمة العبد، أن يعترض العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام. وهذا تأسيس أم إرشاد؟ إرشاد. يبين هذه الإرشادات كوحدة في الصانع، بينها في التوحيد بالعقل، الوحدة على مستوى الذات، والوحدة على مستوى الصفات، والوحدة على مستوى التدبير. التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد التدبيري كلها بالأدلة العقلية. التوحيد على مستوى الذات بسيط لا شريك له في مرتبته. التوحيد على مستوى الصفات، الصفات عين الذات واحدة بالاندماج والبصر. التوحيد في الربوبية، قلنا لا مدبر في الوجود إلا الله، كوحدة الصانع في ذاته وفي مرتبته وغيرها. اكتبي كمفردات العقائدية الكلية، بقيد الكلية، كمفردات العقيدة الكلية. وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه. أحسن مصداق هذه المسألة ما هي؟ الشرائع، تكاليف الشرعية، تكاليف الشرعية خارج عن دائرة العقل. ماذا؟ لأنها تكاليف جزئية، تكاليف جزئية كالشرائع وغير الشرائع، جزئية الأخلاق، جزئية السلوك، العقل لا يدركها. وغيرها يعني وغير الشرائع من مسائل أصول، إما أصول أخلاقية وإما أصول اعتقادية جزئية لا يدركها العقل. مثلا أحوال يوم القيامة الجزئية، الصراط، مراتب جهنم، مرتبة للكفار، مرتبة للمنافقين، هذه كلها مفردات عقائدية جزئية لا ينالها العقل بمفرده. فيأتي الشرع يؤسسها ويشير إليها. ومنها ومن هذه الفوائد إزالة الخوف الحاصل. الحاصل وصف للخوف، الحاصل لمن؟ للمكلف بالفتح، للناس عند تصرفاته هذا المكلف، إذ قد علم بالدليل العقلي أنه محدود ناقص مملوك لغيره. من أين أدرك أنه مملوك لغيره؟ من محدوديته. المحدودية تأتي بالإمكان، والإمكان يأتي بماذا؟ بالخالقية. وإذا اكتشف الخالقية والمخلوقية فوجوده لمن؟ للخالق. هذا معنى المملوكية، أدركها بالدليل العقلي. إذ قد علم هذا المكلف بالدليل العقلي في باب التوحيد أنه مملوك لغيره، كيف؟ بكشف محدوديته، والمحدودية تفضي إلى المخلوقية، والمخلوقية يعني أفاض الخالق على هذا المكلف وجودا، شرفه بالوجود، كرمه بالوجود. فالوجود لمن بالذات؟ للغير، للخالق. فهو مخلوق مملوك بالملكية التكوينية لمن؟ لخالقه، لغير يعني لخالقه. وأن التصرف في ملك الغير بغير إذن ذلك الغير قبيح بحكم العقل، بحكم العقل. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يقول: فلولا البعث لما علم المكلف، علم ماذا؟ حسن التصرفات، حسن التصرفات. ولهذا نحن كلما كنا أمام تصرف من التصرفات نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الرسالة العملية. الرسالة العملية تحدد لنا التكليف، تحدد لنا التكليف. جيد، إذا كان هذا المكلف على هذه الحالة ماذا يحصل له؟ فيحصل الخوف بالتصرف وبعدم التصرف، إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا تكليفا، إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا، فعلا فعل به، والمفعول يحتاج إلى عامل. ما هو عامله؟ المصدر. أي مصدر؟ طلب، طلب مصدر. إذ يجوز العقل ماذا؟ طلب المالك من العبد، طلب المالك العبد ماذا؟ فعلا. ففعلا مفعول به المصدر طلب، قلنا المصدر يفعل فعل الفعل. إذ يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا، لا سبيل إلى فعله إلا بالبعث، فيحصل الخوف. فهذا التصرف الآن أمامي، يرضي المالك الذي أعطاني الوجود، هذا التصرف الجزئي أمامي، يرضي المالك، يرضى عنه المالك الذي أعطاني الوجود وأعطاني الإرادة والعلم والقدرة، بها حققت هذا الفعل. هنا يتساءل الإنسان ويعتريه الخوف، قد لا يرضى المالك بهذا الفعل. ما هو الحل؟ إرسال الأنبياء. يقول: إلا بالبعثة. فيحصل الخوف، لإزالة هذا الخوف يرسل الحكيم الأنبياء. واضح العبارة من الرحمن؟ نعيد: ومنها إزالة الخوف الحاصل، هذا الخوف للمكلف عند أفعاله، عند تصرفاته، يعني عند سلوكاته. من أين يأتي هذا الخوف؟ علم. يقول: إذ قد علم هذا المكلف بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، بيناه. من أين جاء هذا العلم؟ من محدوديته، أنه مملوك لمن؟ لخالقه. وأن التصرف في ملك الغير، في هذا الوجود الذي أفاضه الله عليه، بغير إذن هذا الملك قبيحة. لماذا قبيحة؟ لماذا قبيحة؟ لأن هذا التصرف قد يرجع على هذا الإنسان بالمفاسد، لا ينسجم مع هذا الوجود المفرد. فالقبح هنا ليس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله غني عن العالمين، لأن هذا الوجود وهذه البركة التي أفيضت من الله تعالى على الإنسان لا تنسجم مع هذا السلوك، مع هذا التصرف، فيكون هذا التصرف قبيحا. فلولا البعثة لما علم هذا المكلف حسن التصرفات فيحتار. والحيرة تأتي بماذا؟ تأتي بماذا الحيرة؟ بالخوف. فيحصل الخوف بالتصرف وبعدم التصرف، يخاف، يفعل أو لا يفعل، يفعل قد يقع في القبيح، لا يفعل قد يفوت المصلحة. إذ يجوز العقل طلب المالك الخالق من العبد فعلا أو تركا، لا فرق، فعلا أو تركا، لا سبيل إلى فعله أو تركه إلا بالبعثة. فيحصل الخوف، قد يطلب المالك القرب الإلهي بالصلاة، فالإنسان لا يدري، يصلي في مصلحة، لا يصلي ربما فيه مفسدة. من يخرجه من هذا التردد والخوف؟ النبي يقول الصلاة واجبة في ذمتك. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيح، بيناها في باب العدل وسيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.